بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ العلامة محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله تعالى: أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث. أصحاب الفروض عشرة: الزوج والزوجة والأم والأب والجدة والجد والبنات وبنات الابن والأخوات من غير أم وأولاد الأم. ميراث الزوج: ميراث الزوج النصف أو الربع، فيرث النصف بشرط أن لا يكون للزوجة فرع وارث، ويرث الربع بشرط أن يكون للزوجة فرع وارث. مثال إرثه النصف: أن تموت امرأة عن زوجها وأبيها فللزوج النصف وللأب الباقي. ومثال إرثه الربع: أن تموت امرأة عن زوجها وابنها فللزوج الربع وللابن الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أصحاب الفروض، وسلك الطريقة التي جاءت في القرآن. فأهل العلم ممن يصنف الفرائض لهم طريقين في ذكر أصحاب الفروض، منهم من يذكر الفروض الستة: النصف، الربع، الثلث، السدس، الثلثان، الثمن. فيقول لك مثلا النصف، يبدأ بميراث النصف، يقول لك من يرث النصف؟ يقول لك: واحد الزوج، اثنين البنت. ينتقل إلى الربع، يقول لك الربع يرث في الربع الزوجة والزوج. ثم ينتقل إلى السدس أو الثمن، يقول لك الذي يرث الثمن هو كذا وكذا. يأتي إلى السدس، يقول لك سبعة أصناف: الأب، الأم، الجد، الجدة، بنت الإبن، ونحو ذلك. وهذه الطريقة تصلح للمتمرس في الفرائض. أما المبتدئ فالأسهل هي طريقة القرآن. فالقرآن ذكر ميراث الأب، ميراث الأم، ميراث الزوج، ميراث الزوجة، ميراث الأخوات لأم، الإخوة لأم، ونحو ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى شرع وبدأ بطريقة القرآن، فبدأ إجمالا، قال لك أصحاب الفروض عشرة، عشرة أصناف، هؤلاء هم الذين يرثون بالفرض. الباقي الذي لم يذكر هنا يرثون بالتعصيب. إذن بدأ بأصحاب الفروض. ما معنى الفروض؟ مفروض له، يعني مقطوع له، نصف، ربع، ثلث، رقم. الفرض هو الرقم. طيب، قال لك ميراث الزوج. الزوج والزوجة من أسهل أصحاب الفروض. قال لك الزوج، ميراث الزوج يرث تارة النصف، أي نصف ما ترك الميت، ويرث تارة الربع. مر الزوج، زوج الميتة، زوج الميتة، ماتت امرأة تركت زوجها، كم يرث؟ نقول ننظر له حالتان، ننظر إلى الشروط التي تتوفر بالزوج، متى يرث النصف ومتى يرث الربع. قال: فيرث النصف بشرط، أي بشرط عدمي، أن لا يكون للزوجة فرع وارث. تأمل مصطلحات الفقهاء، يقول لك يرث النصف شرط واحد فقط، ما هو؟ عدم وجود الفرع الوارث. انتبه، عدم وجود الفرع الوارث. ما هو الفرع الوارث؟ أخذناه، الأصول والفروع والحواشي ترجع إلى الفروع. لم يقل لك هنا أن لا يكون للزوجة ابن، لا، جاءك باللفظ الأعم الذي يشمل الجميع وهو الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث؟ الابن، البنت، بنت الابن، ابن الابن، ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، فرع وارث. انتبه، هذا كله فرع وارث. لكن الغالب الذي تجده في مسائل الناس اليوم أنه ابن ابن ابن، بنت ابن، ونحو ذلك، هذا الأكثر. أما هذا ابن ابن ابن، هذا غالبا يكون متعذرا، وإنما يؤتى به للتعليم حتى ينتبه الطالب. فهنا مثلا ماتت امرأة ولم تترك إلا الزوج، أو تركت زوجا وأب كما قال المصنف، زوجها وأبيها، يقول لك مباشرة تنظر في المسألة هل يوجد فرع وارث؟ على طول مباشرة من غير أي تفكير تعطي للزوج نصف المال مباشرة. تركت مليون، نصف مليون له، الباقي للأب. لماذا؟ سيأتي الآن، ميراث الأب لوحده. واضح؟ هذه أول مسألة سهلة جدا. متى يرث الزوج النصف؟ عدم وجود الفرع الوارث. طيب ننتقل للثاني، الربع. متى؟ إذا وجد الفرع الوارث، خلاص وجدنا فرع وارث. من هو الفرع الوارث؟ ابن ابن ابن، بنت ابن أو بنت، هؤلاء كلهم فروع للميت، ينقص الزوج ويرث الربع كما قال سبحانه وتعالى. ذكرت لكم في بداية هذه الرسالة أن تحفظوا هذه الآيات، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية توصون بها أو دين. هذه أول المسائل، وهي الزوج. واضح؟ الزوج كم له حالة؟ حالتان. الزوج سهل، النصف والربع. يرث النصف إذا وجد فرع الوارث، إذا لم يوجد فرع الوارث مباشرة انتقل إلى الربع. واضح؟ طيب نضرب مثالا، هلكت هالكة عن زوج وابن وأب، كم للزوج؟ نريد فقط هذا، لا نريد الباقي. كم؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب هلكت هالكة عن زوج وأب وابن نصراني، النصف. لماذا؟ الفرع الوارث يا شيخ، ابن نصراني. انتبه، هناك ايش؟ اختلاف الدين، موانع الإرث. انتبه، لماذا قلت لك بارك الله فيك الفرائض يبنى بعضها على بعض؟ لا يصلح أن تأتي في نصف الدرس وتقول والله فهمت، ما فهمت شيء. إنه لابد أن تعرف الشروط هذا وهذه الأشياء بارك الله التي نذكرها الآن رويدا رويدا، لا بد أن تحفظها عن ظهر قلب. واضح؟ طيب مثال إرثه النصف، أن تموت امرأة عن زوجها وأبيها، فللزوج النصف وللأب الباقي. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. ومثال إرثه الربع، أن تموت امرأة عن زوجها وابنها، فللزوج الربع وللابن الباقي. تعصيبا سيأتي. واضح الزوج؟ خلاص ننتقل، الزوجة ماذا قال؟ ميراث الزوجة، ميراث الزوجة الربع أو الثمن، فترث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث، وترث الثمن بشرط أن يكون للزوج فرع وارث. مثال إرثها الربع، أن يموت شخص عن زوجته وأبيه، فللزوجة الربع وللأب الباقي. ومثال ليسها الثمن أن يموت شخص عن زوجته وابنه فللزوجة الثمن وللابن الباقي، والزوجتان فأكثر كالزوجة الواحدة فلا يزيد الفرض بزيادتهم. نعم، انتقل إلى الزوجة. الزوجة يعني المرأة، وهذه لغة ليست فصيحة. الفصيح أن تقول زوج بدون تاء، هذا هو الفصيح من لغة العرب، كما قال سبحانه وتعالى وأصلحنا له زوجة، ولم يقل وأصلحنا له زوجته، وجمعها أزواج، ولهم فيها أزواج مطهرة، ولم يقل ولهم فيها زوجات، لكن التاء أتى بها علماء الفرائض، زوجة زوج، لماذا؟ لكي يميز، يميز من الميت، هل الميت الزوجة الأنثى أو الميت الذكر، جاءوا بها لكي ماذا؟ تتميز. وإلا فالأفصح أن يقال زوج للذكر والأنثى، يقال عنهم زوج. طيب، هذه الزوجة يقول أيضا المصنف رحمه الله تعالى لها حالتان، لها حالتان. الحالة الأولى إما أن ترث الربع وإما أن ترث الثمن، إما أن ترث الربع وإما أن ترث نصف الربع وهو الثمن. قال فترث الربع بشرط واحد فقط، الزوج والزوجة من أسهل ما يكون، كلاهما له شرط واحد فقط، أن لا يكون للزوج فرع وارث، أن لا يكون له فرع وارث، ابن ابن ابن، بنت ابن بنت، هؤلاء هم الفروع، فروع الميت. إذا وجد، إذا لم يوجد هذا الفرع الوارث ترث الربع. قال فترث الربع بشرط أن لا يكون، لا يكون للزوج ماذا؟ فرع وارث. ابن لمن؟ للميت، سواء كانت هي أمه أو لم تكن أمه، انتبه، واضح؟ حتى الزوجة. يعني مثال، رجل تزوج بامرأة وأنجب منها ثلاثة أولاد ثم طلقها، بعد 20 سنة تزوج بامرأة أخرى ثم مات، كم ترث المرأة؟ ها؟ الأولى ماتت انتهينا، لا الحية، نتكلم عن الحي، المرأة التي بقيت كم ترث؟ الثمن. لماذا؟ وجود فرع الوارث، مع أنه ليس ابنها أصلا لكنه ابن للميت، ليس لنا علاقة بابنها، لا يلزم أن يكون ابنها، واضح؟ قد يكون ابنها، قد يكون ابن ضرتها ونحو ذلك، العلاقة لا ننظر للمرأة، للميت، ما قرابته للميت، ليس لنا علاقة بالزوجة، خالها عمها ابنها ما لنا علاقة. إذن الثمن متى؟ إذا وجد الفرع الوارث. طيب عدم الربع، واضح؟ هذه بأسهل عبارة، إذا وجد الفرع الوارث مباشرة، إذا رأيت الزوجة في المسألة مباشرة عينك على الفرع الوارث، موجود ثمن، معدوم ربع، زوج مباشرة، إذا رأيت الزوج تنظر هل هناك فرع وارث؟ نعم ربع، ليس هناك فرع وارث؟ النصف، انتهى. ثم قال والزوجتان فأكثر كالزوجة الواحدة، يعني رجل تزوج 4 نساء، تزوج 4 نساء ثم مات، ثم مات. طيب، ولم يترك إلا هؤلاء الزوجات، ليس عنده ولد، تزوج هؤلاء 4 وهو عقيم لم ينجب، كم للزوجات؟ كلهم 4 تجمعهم وتعطيهم الربع، لا أن تعطي كل واحدة ربعا، انتبه. يعني مثال ذلك، هلك هالك وترك 16,000 ريال، كم ربعها؟ 4,000، كم تعطي كل مرأة؟ 1000 ريال. هذا الربع، هذه 16 تأخذ منها ماذا؟ الربع. واضح؟ ما هو الربع؟ 4000 ريال. تقسم هذا 4000 ريال على الزوجات الأربعة، لأنه 16 تقسم ربع ربع ربع. لا لا لا، مثال آخر: هلك هالك وترك 4 زوجات وأب، كم تعطي الزوجات؟ الربع. فرع وارث موجود؟ غير موجود، مباشرة ربع. الباقي كم؟ 12000 ريال للأب، الباقي تعصيبا للأب. ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقناها يا رسول الله، ألحقناها وأعطينا الزوجة الربع كما قال جل وعلا: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهن ولد، أعطيناهم الربع. طيب، ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقناها، فما أبقت الفرائض؟ 12000 ريال. فلأولى رجل ذكر، من يوجد في المسألة ذكر؟ تعصيبا يرث بلا تقدير. واضح؟ جدا واضح؟ طيب، تفضل شيخ وليد. قال: ميراث الأم الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة أو الأخوات، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات، وترث ثلث الباقي في العمريتين. وهما: أولا زوج وأم وأب، تقسم من 6، للزوج النصف 3، وللأم ثلث الباقي 1، وللأب الباقي. ثانيا زوجة وأم وأب، تقسم من 4، للزوجة الربع 1، وللأم ثلث الباقي 1، وللأب الباقي. مثال إرثها الثلث: أن يموت شخص عن أمه وأبيه، فللأم الثلث وللأب الباقي. ومثال إرثها السدس: أن يموت شخص عن أمه وابنه، فللأم السدس وللأب الباقي. ومثال آخر: أن يموت شخص عن أمه وأخويه الشقيقين، فللأم السدس وللشقيقين الباقي. نعم، هنا جاء بدرجة أعلى: ميراث الأم. مباشرة تنظر للأم، الخريطة الذهنية في العقل تقول لك لها 3 حالات. الأم لها 3 حالات. اكتب وبعد الدرس احفظ هذا، لابد يعني، لن هذا الدفتر أو الكراسة أو الورقة ما تجلس معك 24 ساعة، لا، هذا لابد أن تحفظه، تكرره فيحفظ فينتهي. مثل ما تعرف أن الفاعل مرفوع، خلاص ما يحتاج تأتي بكتاب الأجرمية ولا تأتي، ما يحتاج، خلاص لابد أن تحفظه. الآن تحفظ حالات الزوج، حالات الزوجة، الآن احفظ حالات الأم. الأم لها 3 حالات لا رابعة لها. قال: ميراث الأم الثلث أو السدس أو الثلث الباقي. طيب، دعونا الآن نسهل، نترك كلام المصنف، نلخص لك كلام المصنف. قال ماذا؟ ترث ماذا؟ أولا الثلث والسدس والثلث الباقي. نبدأ بالأول، قال السدس، أو دعونا بالأول الأسهل، الثلث. الثلث، ثلث المال 1 من 3. طيب، متى؟ بشرطين عدميين. المعذرة اليوم متعب قليلا. طيب، بأمرين عدميين 2. الثلث، تنظر المسألة فيها أم، أول شيء أن لا يكون هناك فرع وارث، ذكر أنثى، بن ابن، بنت بنت، ابن ابن ابن، هذا فرع وارث موجود؟ لا، معدوم. ممتاز، الثلث. لابد أن يكون هناك شرط عدمي آخر، ما هو؟ عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة، يعني أن لا يكون له أخوين اثنين، اثنين فأكثر، أخ شقيق، أخ شقيق، أخ شقيق، أخت شقيقة، أخ لأم، أخ لأب، ما يكون هناك أخ أخ، اثنين فأكثر تشطب على الثلث. واضح؟ نعيد، عندنا الآن الحالة الأولى للأم الثلث، متى ترث الثلث؟ في حالة في توفر شرطين لابد أن يتوفرا. ما هما الشرطان؟ عدميان، يعني عدم كذا عدم كذا. الأول عدم الفرع الوارث، ابن بنت، ابن ابن، بنت ابن، وإن نزل خلاص هذه الفرع الوارث. ثاني عدم الجمع الإخوة، عدم الجمع من الإخوة، لأنه يعني إذا وجد الجمع كما قال جل وعلا فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ميراث آخر سيأتي معنا. إذن الثلث متى ترث؟ مباشرة تجد، تنظر الأم في المسألة، تنظر في إخوان أو تبليغ أو شيء، ها تنظر في إخوان، لابد أن يكون جمع أخ واحد، لا انتبه، جمع فإن كان له إخوة كما قال جل وعلا في القرآن، إخوة جمع، أقل الاثنين قالوا أقل الجمع عفوا اثنين، جمع من الإخوة أو عدم الفرع الوارث، كم تعطيها؟ الثلث، الثلث مباشرة. واضح؟ ها. ذكر أنثى فقط، أختين أنثيين، ذكرين، ذكر أنثى، أم أب أخ، أي إخوة، أي إخوة، إذا شفت كلمة أخ شقيق لأب لأم ليس لنا علاقة، ذكر أنثى، وجد اثنين فأكثر انتبه ثلث، عفوا لابد أن يعدموا، وجد السدس. واضح؟ إخوة لأم، إخوة لأب، إخوة أشقاء، كله لا يكون للميت إخوة. طيب هنا إشكال، هل هؤلاء الإخوة لابد أن يكونوا وارثين؟ قد يحجبون، لأن الإخوة يحجبون بالأب. جمهور العلماء والمذاهب الفقهية الأربعة على أنه إذا وجد الإخوة ورثوا أو لم يرثوا ينتقل إلى السدس. واضح؟ دعونا نرجع لها إلى في السدس. الآن واضح الثلث؟ لا لا لا لا، الموانع انتبه، المانع كالمعدوم تماما، ابن يهودي، ابن قاتل، ابن عبد رقيق، ما غير موجود، ولا لا تضعه في المسألة مطلقا، منتهي أبدا، هذه الموانع انتهينا منها يا أخوان، الموانع انتهينا منها خلاص. ابن عبد مملوك، مع السلامة، هذا غير موجود. ابن يهودي، نصراني، وثني، هندوسي، ليس لنا علاقة، ممنوع خلاص، لا يرث، وجوده كعدمه أصلا. واضح؟ الآن عندنا ماذا؟ الثلث بشرطين، كم؟ اثنين، واحد عدم فرع الوارث، اثنين عدم الجمع من الإخوة، كم نعطيها مباشرة؟ الثلث، كما قال جل وعلا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد، لم يكن للميت فرع وارث ولد، ويوجد أبوان أم وأب فلأمه الثلث. طيب الحالة الثانية ما هي؟ السدس، عكس الثلث تماما. متى ترث السدس؟ إذا وجد الفرع الوارث أو وجد الجمع من الإخوة. واضح؟ هلك هالك عن أم وابن، سدس، إذا وجد الفرع الوارث تنزل المرأة، عفوا تنزل الأم، تنزل الأم من الثلث إلى السدس. واضح؟ واضح؟ طيب الحالة الثانية إذا وجد الإخوة، إخوة من؟ إخوة الميت، لأم، لأب، أشقاء، كلهم وجد الجمع اثنين، كم ترث؟ السدس. هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخت لأب، كم تعطيها؟ السدس. هلك هالك وترك أم وأخ لأب، كم تعطيها؟ انتبه، ثلث. قلنا الجمع من الإخوة، لا وجود الإخوة. الإخوة إما أن يكون واحد أو اثنين فأكثر. وجد أخ واحد خلاص، لأن الله عز وجل قال فإن لم يكن له إخوة وورثه لم يكن له إخوة وورثه فلأمه السدس، فلأمه السدس. واضح؟ هؤلاء الإخوة جمهور أهل العلم على أنهم ينقصون الأم من الثلث إلى السدس سواء كانوا وارثين أو محجوبين، جمهور أهل العلم. ها؟ محجوبين يعني لا يرثون. يعني مثال ذلك، هلك هالك عن أم ترك أمه وترك أباه وترك أخته الشقيقة وأخوه الشقيق. الأخت الشقيقة لا ميراث لها، والأخ الشقيق لا ميراث له. ليش؟ لوجود الأب أصل الوارث. انتبه، يحجبهم الأب، يقول لك مع السلامة، تأخذون فلوس ولدي؟ أنا موجود، كيف تأخذون فلوس ولدي؟ أنتم إخوانه، أنا أقرب إليه منكم، لو لا أنا لما وجدتم أنتم، لما كان بينكم قرابة. واضح؟ أصل الوارث. إيش كنا نقول؟ نعم، يحجبون، عفوا، الأب يحجب الإخوة. طيب، خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلامة الفقيه الأصولي المفسر بن سعدي، قالوا لا، إذا كانوا محجوبين لا، ما ينقصون المرأة. والصحيح ما عليه الجمهور وهو ظاهر القرآن، الله عز وجل ذكر الجمع من الإخوة ولم يذكر أهم محجوبين أو وارثين. وناقش العلامة الفقيه ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القلائد البرهانية صفحة 126 أو 127، ارجعوا إليها، مناقشة ابن عثيمين يرد على ابن تيمية. العلم رح بين أهلي، الخطأ يرد، ما في إشكال، ولأنه خالف جمهور العلماء. ابن تيمية يقول لا، إذا كانوا محجوبين ترث الأم الثلث. قلنا لا، إذا وجد الجمع من الإخوة بارك الله فيك، ورثوا أو لم يرثوا لها السدس. واضح؟ واضح؟ خلاص، وجد الكلاهما ما في إشكال. يعني مثال ذلك لا، ما يمكن أن يوجد، ما يمكن. يعني تقول مثلا هلك هالك عن أم وابن وأخ شقيق، صح؟ هكذا تريد؟ يعني مثلا هلك هالك عن أم وابن وأخ شقيق وأخ شقيق وأخ شقيق وأخ شقيق. الإخوان الأشقاء هذول لو صاروا 100,000 رجل جيش محجوبين بالابن فرع الوارث، محجوب كأنهم غير موجودين، فهي تأخذ السدس لسببين، وجود الجمع ولوجود الابن. واضح هذا الاثنين يا إخوان؟ لا تهز رأسك، غير واضح نعيد، وإلا أهجم عليكم بسؤال كذا وأنتقي انتقاء، ما يصلح كذا. أنا أنتم جئتم من بعيد وأنا جئت من بعيد وفرغنا أنفسنا هذا الوقت نتدارس نتعلم، ما فهمت مو عيب، ليس عيبا، كلنا أخطأنا وخبصنا وورثنا، حتى اليهود والنصارى ورثناهم أحيانا نلخبط، ما في إشكال، لكن هنا مكان لخبطة. أما التعليم أمره، لكن الفتوى أمرها أشدها أعمر. أمثلة الصبورة اليوم طلبناها عاد ما وجدت. طيب الآن هلك هالك، هلك هالك عن أم وأخ شقيق وابن. ها سدس ليش؟ على طول سدس قل لوجود الفرع الوارث. واضح؟ طيب هلك هالك وترك أم وأب ثلث. لماذا؟ عدم وجود الجمع من الإخوة، عدم وجود الفرع الوارث. الحمد لله رب العالمين مباشرة. ها شقيق، الشقيق محجوب بالأب وهو واحد، الأم الثلث والأب الباقي، والشقيق محجوب بالأب. لو كان معه شقيق آخر منع الأم. ويقولون يقول الفرضيون هؤلاء عقوا أمهم، عقوا أمهم، لا هم الذين ورثوا ولا هم الذين جعلوا الأم تأخذ الثلث، فاز بها الأب وأخذ الباقي. واضح؟ طيب ننتقل إلى الحالة الأخيرة للأم. نعم. إلا إلا تقول بالفرع الوارث أو الأصل الفرع الوارث. من هو؟ لا لا لا انتبه، لا تستعجل. شوف مشكلة الفرائض لا تستعجل، لأن هنا سيأتي معنا يقول لك الأصل الوارث الذكر. إذا قال الأصل الوارث خلاص يدخل فيه الأم والأب. إذا قال لك الأصل الوارث الذكر، وسيأتي معنا الآن هذا الإشكال في الأب، سيأتي معنا. طيب ما هو المرحلة الثالثة أو الحالة عفوا الثالثة للأم؟ أن ترث الثلث الباقي. ما هو الثلث الباقي؟ هذه هي المسألة العمرية، هذه المسألة العمرية، وسميت بالعمرية لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفتى فيها ووافقه كل الصحابة. وما هي هذه المسألة؟ قالوا يهلك الهالك عن زوج، اكتب عن زوج، ذكرها أظن المصنف هنا، انظر. نعم قال الزوج وأم وأب. زوج للميت ميتة، وأم الميتة، وأبو الميتة. طيب من يقسم لنا الأم؟ يوجد فرع وارث؟ لا. يوجد الجمع الإخوة؟ كم ترث؟ الثلث. نظر عمر فقال كيف الثلث؟ يعني مثلا هذا، هذه البنت التي ماتت هي الزوجة، تركت 3000 ريال. كم تأخذ الأم هنا؟ 1000. والزوج اقسموا، أخذتوه الزوج. من قال الربع؟ أغضبني هذا. كيف تأخذ الربع؟ في فرع وارث؟ خلاص لابد تستحضر يا أخي، انتبه. في فرع وارث؟ ربع. لا يوجد فرع وارث؟ مباشرة النصف. هذا لابد هكذا كاسمك، ما اسمك؟ محمد عبد الله. خلاص واضح؟ طيب الآن الزوج يوجد فرع وارث؟ النصف. طيب الآن تعطي الأم الثلث كم؟ 1000 ريال. والزوج النصف 1500، صح؟ كم باقي؟ معقولة يا شيخ 500 ريال للأب وألف ريال للأم؟ أخذت الضعف، هذا مخالف لقواعد الفرائض. عرفتم الإشكال؟ واضح جدا. أعيد، هلك هالك، هلكت هالكة زوجة، وتركت زوج وأم وأب. هذه مسألة عمرية، ترك 3000 ريال. نحن نقول الله عز وجل يقول ليس للأم، ليس للميت جمع من الإخوة وليس له فرع وارث. كم تأخذ الأم؟ ثلث. الزوج لا يوجد فرع وارث، كم يأخذ؟ النصف. كم نصف 3000؟ 1500 ريال. وكم ثلثها؟ 1000 ريال. كم يبقى؟ معقولة 500 للذكر وألف ريال للأنثى؟ لا، قال عمر هذا ما يصلح. ماذا نفعل؟ قال عمر نقسم أولا نصيب الزوج. كم نصيب الزوج؟ النصف. كم النصف؟ طلع الألف وخمسمية أخرجها كما تخرج الوصية. ارجع للدرس الأول لما ذكر ابن عثيمين هذه المسألة وذكر كمال وإشكالات قال أنه يدخل النقص، وهنا دخل النقص انتبه. فهنا بارك الله فيك عمر بن الخطاب هذا الخليفة الراشد قسم حق الزوج كم؟ النصف، أخرجه كم بقي؟ 1500. هنا الآن أعطي الزوج، أعطي الأم الثلث كم؟ 500. وكم يبقى للأب؟ مظبوط تمام. شفت كيف؟ شفت فقه الصحابة كيف؟ هو في الحقيقة هذا هو السدس، هذا هو السدس، لكن الصحابة من قمة أدبهم مع الله قالوا الثلث الباقي، هذا هو الثلث الباقي. من أين أخذنا هذه المسألة؟ من هذا الخليفة الراشد. طيب لعله اجتهد وأخطأ؟ لا، وافقه جل الصحابة، وعلى هذا سار عليه جميع المذاهب. المسألة العمرية، هذه المسألة العمرية الأولى. المسألة العمرية الثانية، بدل الزوج تضع إيش؟ زوجة، تضع زوجة، ونفس الكلام. هنا قال لك إيش؟ قال المسألة العمرية أولا زوج وأم وأب تقسم من ستة. كيف أخذ ستة؟ الآن هذا يحتاج إلى صبورة ويحتاج يعني هذا هو تقسيم المسائل. عندنا كم الآن؟ كم أرقام عندنا في المسألة؟ لا كم أرقام؟ أعطونا أرقام الموجودة. ثلث، لا في المسألة هذه زوج وأم وأب، نصف وإيش؟ وثلث، اثنين وثلاثة بينهما تباين، اضرب اثنين في ثلاثة يقول لك تقسم من ستة. شفت كيف؟ تقسم من ستة. هذا عربون لتقسيم المسائل، سيأتي معنا بالتفصيل. لكن أنا ذكرت لك لماذا قال المصنف تقسم من ستة. تقسم من ستة للزوج نصف ثلاثة، وللأم الثلث الباقي كم؟ واحد، والأب اثنين، يعني سهمين. هذه المسألة العمرية. المسألة العمرية الثانية زوجة وأم وأب، زوجة كم لها في فرع وارث؟ ربع مباشرة. أم وأب، مسألة عمرية، مسألة عمرية ثانية. إذن تأخذ الأم تعطي الزوجة ماذا؟ الربع، تعطيها الربع. الباقي من الربع هذا تجعل ماذا؟ للأم الثلث الباقي، والباقي للأب. واضح؟ طيب يقول مثال، نذكر الأمثلة على الأم، الآن نطبق على الأم. قال مثال إرثها الثلث أن يموت شخص عن أمه وأبيه، فللأم الثلث. لماذا؟ لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة. مباشرة أعطينا الأب أعطينا الأم الثلث، والأب الباقي تعصيبا. طيب قال ومثال إرثها السدس أن يموت شخص عن أمه، هلك هالك وترك أم وابنة بنت، فللأم السدس. لماذا يا شيخ؟ لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي. مثال آخر، أن يموت شخص عن أمه وأخويه الشقيقين، أخويه الشقيقين جمع من الإخوة، فلأمه. لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة. هذه هي الأم، هذه هي الأم. في سؤال عن الأم؟ تعطي الزوجة الربع، نذكر 16,000 ريال، كم ربعها؟ 4,000. تخرج 4,000 كم يبقى؟ 12,000. تأخذ ثلثها كم؟ 4، وتعطي الباقي للأب. هذا هو أنه بارك الله فيك أنه لماذا؟ لأنه إذا قسمتها مباشرة دخل النقص على الأب، وخالفت قواعد الفرائض التي هي للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في الإخوة لأم لهم وضع آخر. لأن كل مسائل الفرائض الذكر والأنثى كله إذا وجد الذكر والأنثى المتساويين في الدرجة الرجل يأخذ الضعف، أب وأم تساويين صح؟ الأب الضعف، ابن وبنت الابن الضعف، ابن ابن وبنت ابن الضعف، وهكذا. واضح؟ ثم قال إيش؟ قال رحمه الله: ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس، أو بالتعصيب فقط أو بالفرض والتعصيب معا، فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر، ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث، ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها. مثال إرثه بالفرض فقط أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس وللابن الباقي، ومثال إرثه بالتعصيب فقط أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي، ومثال إرثه بالفرض والتعصيب أن يموت شخص عن ابنته وأبيه فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. نعم، هنا جاء لميراث الأب فقال لك هذا الأب أيضا له ثلاث حالات. الأب له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يرث السدس فقط، له سدس التركة فقط، والحالة الثانية أن يرث السدس والباقي تعصيبا. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة التعصيب فقط من غير فرض. قال: ميراث الأب الفرض فقط وهو السدس. متى يا شيخ محمد بن صالح العثيمين؟ إذا وجد الفرع الوارث الذكر، الذكر انتبه، فرض فقط. الابن هذا ذكرت لكم مرارا هذا خطير جدا، الابن، الابن إذا وجد المسألة خطير انتبه له. متى يرث الأب السدس فقط؟ إذا وجد الفرع الوارث الذكر. نضرب مثالا: هلك هالك عن أب وبنت وزوجة. لابد أن نلف بكم المسجد شوية. كم الزوجة؟ الثومن. لماذا؟ فرع الوارث. طيب كم للأب؟ السدس. لماذا؟ والباقي تعصيبا. لماذا أنا تعمدت أن أقول أنثى؟ لأنه هنا لكي تركز على مسألة الذكر لابد أن يكون ابن، يعني ذكر ابن أو ابن ابن. هلك هالك عن أب وابن، مباشرة الأب خذ السدس وانت ساكت، والباقي للأب والباقي للابن، هكذا. السدس فقط، الباقي للابن. أولى ذكر الرجل الابن أولى من الأب. واضح؟ هذه المسألة الأولى واضحة؟ أن يموت رجل ويترك أباه. متى يرث السدس؟ فقط إذا وجد الفرع الوارث الذكر، الذكر. طيب متى يرث بالفرض والتعصيب معا؟ يرث بالفرض والتعصيب معا إذا وجد الفرع الوارث المؤنث، المؤنث أنثى. كيف؟ هلك هالك، مثال: هلك هالك وترك أب، ترك أب وبنت. البنت لها النصف والأب سدس. طيب سدس ونصف باقي أموال إيش نسوي؟ نردها تعصيبا، ألحق الفرائض بأهلها. الأب صاحب فرائض، صاحب فريضة سدس، والبنت صاحبة فريضة نصف. فما أبقت الفرائض باقي يا رب العالمين، باقي أموال، فلأولى رجل ذكر. من هو أولى رجل ذكر في المسألة؟ الأب، ترجع إليه تعصيبا. شوف هنا قال الله جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إيش؟ إن كان له ولد. إن كان له ولد، إذا وجد الولد الفرع الوارث تحكم للأب بالسدس، واضح؟ مباشرة رأيت ابن أو بنت، ابن ابن، تعطيه السدس مباشرة. إذا كان ذكر قف خلاص سدس، إذا كان أنثى الباقي تعصيبا. طيب، ولهذا قال سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد، ها لا يوجد لا ذكر ولا أنثى، يا يوجد فرع وارث أصلا، كل المال تعصيبا. ولهذا قال سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. أبواه يعني من؟ الأم والأب. فلأمه القرآن، القرآن لا تقول له. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب فين الأب يا رب العالمين؟ ما ذكره، لماذا؟ أنه يرث الباقي تعصيبا، يرث الباقي تعصيبا، ما ذكره في الآية، ذكر صاحبة الفرض الأم، هنا الأب ليس صاحب فرض، صاحب تعصيب. تعرفون ما هو التعصيب؟ ذكرناه في الدرس الماضي، الذي يرث من غير تقدير، يعني عكس الفرض، الفرض محدد ربع نصف ثمن ثلث ثلثان سدس، هذا يرث من غير تقدير، يرث الباقي. فإذا الأب له ثلاث حالات، تارة يرث السدس فقط إذا وجد الفرع الوارث المذكر، وتارة يرث السدس والباقي إذا وجد الفرع الوارث المؤنث. إذا لم يوجد فرع وارث لا مذكر ولا مؤنث يرث بالتعصيب، يرث بماذا؟ بالتعصيب، واضح؟ طيب نأخذ أمثلة. هلك هالك عن زوج وبنت وأم وأب، بس يكفي ها. لا نريد الذي لا يرفع يده، نريد الذين في الخلف. زوج النصف، لماذا؟ لا انتبه دقيقة، أيوة انتبه، صحح على طول. الربع لوجود فرع الوارث. الأب لا تستعجل، السدس ما بقي شيء لسه، هل سيبقى أو لا يبقى؟ يعني مشكلة الفرائض العجلة، انتبه، مشكلة الفرائض العجلة، ان ترى هكذا تستعجل تعدل المسألة كاملة. تنظر إلى الزوج الأب، إيش في فرع وارث ذكر ولا أنثى؟ السدس. يلا الباقي خلينا نشوف، إذا بقت إيش باقي؟ الأم كم؟ سدس. طيب سدس وسدس وإيش وربع ولا نصف؟ ربع للزوج لوجود الفرع الوارث يا أخوان، إيش فيكم؟ ربع للزوج لوجود الفرع الوارث بنت، وسدس وسدس باقي. مسألة من ستة، واحد للأم، واحد للأب، اثنين للزوج، كم الربع؟ واحد ونصف. الباقي للأب، واضح؟ مثال آخر، ها البنت، لا البنت النصف صح، نسيناها البنت، لابد أن نكتب، لهذا قلنا أين الصبورة اليوم. طيب مثال آخر، هلك هالك عن ثلاث إخوة أشقاء وأب وأم. الأب كم له؟ انظر، فيه فرع وارث؟ ما في فرع وارث؟ لا ذكر ولا أنثى؟ إذن هو عصبة، يأخذ الباقي. طيب الأم كم تأخذ؟ سدس. الأب أريحك الإخوة الأشقاء محجوبين الباقي. الأب قلنا لكم أنه يرث تعصيبا صح؟ متى؟ هذا موجود فرع وارث، موجود فرع الوارث؟ مو موجود، خلاص الباقي تعصيبا. واضح؟ غير واضح، كل الدرس اليوم غير واضح. سندخل غدا وبعد غد أو الأسابيع القادمة في العميق، سيزيد الآن. تجد البنت الابن، والعصبة مع الغير، والعصبة مع الغير، تقسيم المسائل هذه لن نرجع إليها يا إخوان. لن نقول لكم لا وجود فرع وارث، هذا ستكون هناك بديهية، لا بد أن تحفظ هذا حفظا. واضح؟ طيب مثال آخر، ملكت هالكة عن زوج وأب وأم، كم الزوج؟ الزوج النصف. ليه يا شيخ؟ أحسنت، أيوة عدم وجود فرع وارث نصف. والأب الآن نطقتها، قبل قليل نطقتها، لا يوجد فرع وارث، ماذا نفعل به؟ خليه شوية. الأم ثلث كذا. انتبه، استحضر، زوج أم أب، مسألة عمرية، ماذا تفعل؟ تعطي النصف ثم تقسم الثلث، لا بد أن تقول الثلث الباقي، لا تقول ثلث، والثلث الباقي، والباقي للأب. واضح؟ هلك هالك عن 40 نصراني، أعوذ بالله، وأم وزوجة، هاي يا شيخ 40 أخ نصراني، هذا قطيع، وأم وزوجة. الزوجة كم لها؟ في فرع وارث؟ على طول ربع، ربع. الأم في فرع وارث؟ طيب في جمع من الإخوة، كم نعطيها؟ ثلث. ليش؟ جمع من الإخوة 40 رجل يا شيخ، نصارى، اختلاف الدين ما يفرق، وجودهم كعدمهم. واضح؟ نقف هنا، لا نريد أن ندخل الجدة، الجدة بعد مشكلة. طيب وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.